عليك يا شيخ عبد الله. Thank you. النبي عليكم الشيخ عبد الله صلى بدر وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ a mulher. تعليق مولانا على الشعور.